يقول هل يكون اجتماع المحاضرات على الرجل وعلى الرجل يقيل العرض لأن يتعلم في الدين حسنا كتاب من الرجل؟ ننصح بالابتعاد عن سماع محاورات المخزيين وأصحاب البدع واللهوى، ابتعدوا عنهم، لا تضيعوا أوقاتكم معهم، فإن الباطل يأتي على ألسنتهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء من المخزيين وغيرهم. الباطل يأتي على ألسنتهم ويأتي أيضا في أفعالهم، ما عندهم تقيد بالكتاب والسنة. أما لو تقيدوا في أقوالهم وفي أفعالهم ما صاروا من أصحاب البدع، لكن لما كانوا غير متقيدين بالكتاب والسنة فالباطل يجري على ألسنتهم، وربما قالوه تدينا يرون أنه حق في نظرهم. فننصح بالابتعاد عنهم والاكتفاء بمحاورات العلماء الراسخين في العلم المتمسكين بالكتاب والسنة، ففي دروسهم وفي محاضراتهم وخطبهم الخير الكثير والكفاية. والله الموفق.